فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشرا ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن وارقى وما غردت قمرية سحرا. هذه الأبيات خاتمة لهذه المنظومة العقدية النفيسة جميلة النظم بديعة وجيزة اللفظ مختصرة حوت مهمات عظيمة وواجبات كبيرة في عقيدة أهل السنة والجماعة نظماً لمقدمة إمام جبل وهو ابن أبي زيد القيرواني ونبه الناظم في هذه الخاتمة إلى عدة أمور الأمر الأول أن هذه القصيدة على مذهب الأسلاف على مذهب الأسلاف وهم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم وذكر القيرواني في نفس المقدمة قال واتباع السلف الصالح فاتباع السلف الصالح هم الصحابة ومن سار على نهجهم من التابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين والعلماء المعتبرين فهي نسبة شرعية بإجماع أهل العلم صحيحة النسبة إلى السلف الصالح لكن لما بعد الزمان وقل العلم وكثر أهل الأهواء والبدع ومن تشبه بأهل السنة ممن ليسوا على طريقتهم اختلطت الأمور فأصبح أناس يدعون أنهم على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهم ليسوا على طريقتهم كالسرورية الذين ظاهرهم سني وباطنهم إخواني وكالسلفية الجهادية والسلفية التكفيرية والسلفية التي نسبة إلى كثير من الأمور فهذه كلها على غير طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما يقيس العبد هذه الأسماء بعقيدة أهل السنة التي تعلمها وعرفها فلا يكون الإنسان على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم السلف الصالح وهو يكفر الحكام ويكفر المسلمين ويرى الخروج عليهم ولا يكون على مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يزن في أسماء الله وصفاته، ولو تسمى بذلك ورفع بذلك صوته ما ينفعه، الاسم والمسمى والحقيقة أخرى. المسألة الثانية في هذه الأبيات إشارة إلى مسائل مهمة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنبينا ورسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الأولى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة لجميع الخلق الثقلين الإنس والجن، فمن ادعى أن دعوته أو بعثته خاصة فهذا كفر. المسألة أو التنبيه الثاني أن دين النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فنسخ دين النبي صلى الله عليه وسلم دين موسى عليه السلام ودين عيسى، فلا يجوز التعبد بدين منسوخ، فلا يجوز التعبد بدين منسوخ. ثالثا أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة في نفسه كفر، ومن اعتقد وجود نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه العقيدة مستقرة في قلوبنا مثل استقرار الجبال على الأرض، وأن يميتنا ويتوفانا على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة اليوم في زمن تذبذبت فيه الآراء وزلت فيه الأقدام والأفهام، فكن ذيلا في الحق ولا تكن رأسا في بدعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لدولتنا وجميع دول المسلمين الأمن والأمان، ونخص بذلك دولة شقيقة وهي اليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قواتنا فيها، أن ينصر قواتنا فيها ويرد كيد الظالمين المعتدين. ونخص بالذكر دولة حبيبة وهي سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه، وأن يرفع عنهم البلاء، ويرد كيد العدو في نحره وصدره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن جميع بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.